بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة عما يتساءلون. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. يقول تعالى ذكره عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بالله ورسوله من قريش يا محمد؟ وقيل ذلك له صلى الله عليه وسلم، وذلك أن قريشا جعلت فيما ذكر عنها تختصم وتتجادل في الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقرار بنبوته والتصديق بما جاء به من عند الله والإيمان بالبعث. فقال الله لنبيه فيما يتساءل هؤلاء القوم ويختصمون، وفي وعن في هذا الموضع بمعنى واحد. ذكر من قال ما ذكرته، وساق بإسناده عن الحسن قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتساءلون بينهم، فأنزل الله عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني الخبر العظيم. قال أبو جعفر ثم أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الذي يتساءلونه، فقال يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني عن الخبر العظيم. واختلف أهل التأويل في المعني بالنبأ العظيم، فقال بعضهم أريد به القرآن. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد في قول الله عن النبأ العظيم قال القرآن. وقال آخرون عني به البعث. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة في قوله عن النبأ العظيم وهو البعث بعد الموت. وساق بإسناده عن قتادة عن النبأ العظيم قال النبأ العظيم البعث بعد الموت. ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون قال يوم القيامة. قالوا هذا اليوم الذي تزعمون أن نحيا فيه وآباؤنا، قال فهم فيه مختلفون لا يؤمنون به. فقال الله قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، يوم القيامة لا يؤمنون به. وكان بعض أهل العربية يقول معنى ذلك عما يتحدث به قريش في القرآن، ثم أجاب صارت عما كأنها في معنى لأي شيء يتساءلون عن القرآن، ثم أخبر فقال الذي هم فيه مختلفون بين مصدق ومكذب، فذلك اختلافهم. نعم. طيب بسم الله. قوله سبحانه وتعالى عما يتساءلون، طبعا لو أردنا أن نأخذ أول سؤال في عما يتساءلون فيما يتعلق بالفواتح، فواتح السور، هذه من أي أنواع فواتح السور؟ كما ذكر السيوطي الاستفهام، يعني هذه من الفواتح التي هي فواتح استفهامية. طيب عما يتساءلون فيها أيضا مسألة مرتبطة بالرسم، برسم المصحف، فما وجه ذلك؟ يعني ما وجه ارتباط عما فيما يتعلق برسم المصحف؟ لا مو الوصل والقطع، وممكن الوصل والقطع أصلها عن ما، نعم أصلها عن ما، فهذه فيها إيش؟ وصل من جهة، صدقت. في أيضا جانب آخر اللي هو إيش؟ هو مرتبط بالرسم، كيف يرسم الاستفهام في عما، ومثل قال عما قليل، الفرق بينهما أي؟ نعم، يعني الآن كيف إذا وجدت الألف فهو دلالة على ماذا؟ على ماذا؟ وإذا حذفت دلالة على ماذا؟ من جهة الرسم، يعني إذا حذفت الألف فهو دلالة على أنه استفهام، وإذا وجد الألف فهو خبر، فهذا أيضا مرتبط بجانب عما كلفظة. طيب إذا الآن صار عندنا أن السور التي بديت باستفهام، وأن هذا الاستفهام من الموصول، من الموصول المدغم لأنه أدغم، كما تلاحظون عما عين وميم فقط والميم مشددة، والأصل كما قال الطبري عن ما، يعني عن أي شيء. أيضا أشار الطبري إلى مسألة مرتبطة طبعا بموضوع أخذناه يتعلق بالتضمين وتعاقب حروف الجر، لأنه قال وفي وعن في هذا الموضع بمعنى واحد، يعني كانوا لو كانوا إذا قيل عما يتساءل أو فيما يتساءل فالمعنى إيش؟ واحد عنده. وهذا الرأي الغالب عند الكوفيين في قضية تعاقب حروف الجر. طيب في قوله عما يتساءلون، طبعا ظاهر أن المتسائل هم كفار مكة بلا خلاف، أن المتسائل هم كفار مكة، هل وقع التساؤل من كل كفار مكة يعني واحدا واحدا؟ لن نناقش قضية العموم والخصوص، يعني هل كل كفار مكة تساءلوا؟ مستبعد أن يكون كل واحد منهم تساءل، فإذا هم تساءل منهم ماذا؟ مجموعة، تساءل منهم مجموعة. في مثل هذا الحال إذا ورد عموم وهو مخصوص بفرد أو بمجموعة يسمى ماذا في علوم القرآن؟ العموم الذي أريد به الخصوص، هذا هو الأصل. لكن هذا المقام ليس من العموم الذي يريد به الخصوص. ما السبب؟ السبب هو التواطؤ، بمعنى أن من لم يقل فإنه رضي بما قد قيل. فإذا أخذنا من هذا الباب يبقى على العموم أو ما يبقى؟ ولهذا مسائل العموم هي مسائل عقلية في كثير منها، بمعنى أنه تحديد أنه هذا عام أريد به الخصوص أو أنه عام مطلق، هذه ترجع إلى قضية الدلالة العقلية. فإذا نحن الآن نقول لو كان المراد فقط من المتكلم بهذا فهو عام أريد به الخصوص، ولكن ليس هذا هو المراد في الآيات، هو المراد أن هذا التساؤل وقع بين أهل مكة وليس هناك نكير فيما بينهم في هذا الموضوع. الساكت كالقائل. فإذا نقول إنه على العموم من هذه الجهة. فإذا يكون قوله سبحانه وتعالى عما يتساءلون عام في كفار مكة، عام في كفار مكة. قال عن النبأ العظيم، في قول عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الآن هل يتبين لنا بالتحديد ما هو النبأ العظيم من خلال هذه الآيات نفسها؟ دعونا من التفسير. طيب إيش يمكن تسمونه من علوم القرآن هذا؟ مبهم، يكون مبهم أو مجمل، يعني إما أن يكون من المبهمات أو من المجملات. مبهمات أنه تحديده بعينه. الآن لو جعلناه من مبهمات معناه أن هذا النبأ هو وصف لعلم أو لقضية معينة، لكن القرآن لم يشر إليها صراحة. لو أشير إليها صراحة لما وقع نزاع. فإن دلالتنا على وجود الإبهام أو الإجمال هو وقوع الاختلاف هذا بين السلف. فبعضهم قال كما هو واضح الآن أن النبأ العظيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال أن النبأ العظيم هو القرآن، ولا لا؟ طبعا الإمام الطبري رحمه الله تعالى لما ذكر في قول عما يتساءلون قال عن الحسن أنه قال عن النبأ العظيم عن الخبر العظيم، وبه فسر الإمام الطبري النبأ بمعنى الخبر. لكن تفسير الإمام النبأ بمعنى الخبر هل هو كاف في تحديد المراد بالخبر؟ لو تأملنا غير كافي، ولا لا؟ يعني الآن تحديد الخبر ما هو، هذا النبأ العظيم ما هو، لا يكفي فيه المدلول اللغوي، لا يكفي فيه المدلول اللغوي. وهذا يدلك على أن اللغة، يعني هذا مثال من الأمثلة التي تدل على أن اللغة لا تستقل بفهم المراد بالقرآن، لأن المراد بالقرآن أحيانا قد يكون هو المدلول اللغوي وقد يكون هو المدلول السياقي. فالآن الخلاف هل هو في المدلول اللغوي أو في المدلول السياقي؟ في المدلول السياقي، يعني هم الآن يريدون يقول ما هو النبأ وليس ما معنى النبأ. كلهم يتفقون على أن معنى النبأ هو الخبر العظيم، لكن يختلفون ما هو النبأ. فإذا خلاف في المدلول إيش؟ السياقي. ولهذا تنتبهوا لهذه المسألة وهي مهمة جدا، أن الاختلاف أحيانا لا يكون في المدلول اللغوي، يكون في المدلول السياقي. مثل هذا المثال عندنا الآن، وسيأتينا أمثلة أيضا بنفس الطريقة، أن الخلاف في المدلول السياقي. طيب الآن فائدة لغوية، يعني من الفوائد أو من ملح اللغة تعتبر وهذه نبه عليها بعض اللغويين أنه يغلب على المواد اللغوية التي تبتدئ بالنون ثم يأتي بعدها الباء أنها تدل على العلو، تدل على العلو الحسي أو المعنوي، إذا جاء نون وبعدها باء، مثل نبط الماء بمعنى أنه خرج من الأسفل إلى الأعلى، نبغ الرجل، نبه الرجل، نبل، كلها دل على ماذا؟ على هذا العلو المعنوي. نبس قالوا أيضا لأنه يقذف الكلمة ففيها تصور المعنى العلو. وقس على ذلك أمثلة من هذا أن مادة النون إذا جاء بعد الباء فهي تدل على علو إما حسي وإما معنوي في أغلب المواد التي ورد بهذا. الآن ماذا نستفيد من هذه؟ لو تأملنا مادة النبأ في القرآن سنجد أن مادة النبأ تستخدم في الأخبار التي تكون ذات شأن، بمعنى أنه ما الفرق بين النبأ والخبر؟ الخبر هو مطلق الإخبار بأي خبر كان، فإن كان هذا الخبر عظيما قيل نبأ، يعني كأن النبأ الآن هو الخبر الذي يتصف بأنه عظيم أو بأنه ذو شأن، فإذا وصف هذا النبأ بأنه عظيم دل على زيادة إيش؟ العناية به، دل على زيادة العناية به. واضح الفكرة هذه الآن؟ إذن الآن هذه من جهة اللغة دلت هذه الملحة أو اللطيفة على أن هذا النبأ المتكلم عن أمر عظيم. نحن لو تصورنا طبعا نحن الآن بالنسبة لنا لا نتخيل ولا نتمثل كون البعث أو كون القرآن نبأ عظيما، والسبب ما هو؟ أننا لم نعش هذه الحادثة. ودائما أقول لو الواحد منا في أي مشكلة علمية مرتبطة بتاريخ معين اجتهد أن يتصور التاريخ الذي حدثت فيه هذه المشكلة ويعيش، يحاول أن يعيش فترة هذا التاريخ، سيعرف كيف أنه وصف البعث أو وصف القرآن بأنه نبأ عظيم. يتصور الآن كم عدد أهل مكة في ذلك الوقت وكيف كانوا يعيشون أجيال متتالية على نمط من الحياة واحد، فجأة يخرج فيهم رجل يقول بأنه نبي وأنه مرسل من الله وأن بين يدي عذاب شديد، ثم تنزل عليه الآيات تترى وهم يستمعون له، يهددهم مرة بعد مرة ويتوعدهم مرة بعد مرة. فهذا لا شك أنك لو تأملته وتمثلته ستجد مصداق عن النبأ العظيم، أنه بالفعل بالنسبة لهم كان نبأ عظيما، خبرا خطيرا، شيء لم يألفوه ولم يعرفوه، فجاءهم بأمر لم يألفوه ولم يعرفوه. فقاعدة علمية تتمثل تمثل القضية التاريخية يفيد كثيرا جدا في تصور هذه المسألة وفي معرفة الأبعاد التي حولها، بل إنه أحيانا يفيدك في معرفة الصواب من الأقوال حينما تعرض بعض الأحيان، لأن النقد التاريخي والربط التاريخي مهم جدا لطالب العلم أن ينتبه له. صحيح أن علماء الحديث رحمهم الله في قضايا الجرح والتعديل وقضايا أخرى أسسوا لكثير مما يتعلق بالنقد التاريخي، لكن أيضا يجب أن يكون عندنا استصحاب لهذه القضية ونحن نناقش هذه المسائل المرتبطة بالتاريخ. هذا ما يتعلق الآن ببعض ما يتعلق بالآية. نأتي الآن إلى مسألة مادة يتساءلون. التساؤل هذا يدل على تفاعل، والتفاعل عادة يكون بين اثنين، تقول تصافح الرجلان، يعني تقابل الرجلان. إذن هذا الأصل في هذه المادة، لمادة تفاعل وفاعل أن تدل على ماذا؟ على المقابلة، مقابلة بين اثنين. لكن أحيانا تأتي مادة فاعل بالذات ولا يلمح فيها معنى التقابل، مثل تقول سافر الرجل، سافر الرجل لوحده وهي جاءت على وزن إيش؟ فاعل. فبعض اللغويين اجتهد في أن يعرف لماذا جاءت مثل هذه اللفظة على هذه الصيغة التي يغلب عليها أنها من باب المقابلة، فذهب إلى أنه إذا كان في معنى الفعل تتابع فإنه أيضا يأتي على صيغة إيش؟ فاعل، لأن سافر يلزم أن إيش؟ تتابع في الخطى حتى أن يصل المسافر إلى مكانه، فقال أنه لعله من هذا الجانب، وهذا ملحظ لطيف. لكن أنه تعرفون أنه إذا قعدت قاعدة فلا يمنع من وجود إيش؟ الشواذ منها، لا يمنع من وجود شواذ منها، وقد يكون مادة فاعل وتفاعل فيها هذان الأصلان، يعني أصل تقابل أو أصل التتابع، يعني يجوز هذا ويجوز هذا والأمر فيه سعة، لكن هنا عندنا واضح أنه مرتبط بماذا؟ بالتقابل، يعني هذا يسأل هذا والآخر يرد عليه. واضح الفكرة هذه؟ طيب نأتي الآن إلى الخلاف. ما هو سبب الخلاف الآن في النبأ العظيم؟ لماذا وقع الخلاف في النبأ العظيم؟ ما هو سببه؟ اللي قلناه الآن اللي هو من الإجمال وميش الإبهام. طيب هذا الإجمال أو الإبهام، هل كل مجمل أو مبهم، يعني هل كل مجمل أو مبهم لا يمكن تعيينه؟ نقول لا، يعني ليس كل مجمل أو مبهم لا يمكن تعيينه. صحيح أنه من أسباب الاختلاف تقع، لكن قد يكون أحيانا مجمل أو مبهم لكن يمكن تعيينه. في هذا الموطن نلاحظ أن هذا المجمل اللي هو النبأ أو المبهم لا يمكن تعيينه، والدليل على ذلك أنه وقع خلاف، هل المراد بالنبأ هو البعث أو المراد بالنبأ هو القرآن؟ إذا رجعنا الآن إلى إذن هذا هو سبب الخلاف، نرجع الآن إلى هل البعث نبأ؟ نقول نعم. هل القرآن نبأ؟ نقول أيضا نعم. فإذن الآن البعث والقرآن كلاهما فيه هذا الوصف أنه نبأ عظيم، ولهذا هذا اللي سماه شيخ الإسلام لما تكلم عن أنواع الاختلاف المتواطئ. المتواطئ من جهة العقل وليس من جهة اللغة، ليميز المشترك، يعني مشترك وما جاء من جهة اللغة. لكن هل في اللغة أن النبأ هو القرآن وفي اللغة أن النبأ هو البعث؟ نقول لا. إذن الآن هذا تواطؤ، بمعنى أن وصف القرآن بأنه نبأ ووصف البعث بأنه نبأ لا يتمايز هذا عن هذا في كونهما كلاهما نبأ عظيم، ليس هناك بينهما تمايز، أو لا ليس بينهما تمايز أن هذا نبأ عظيم وهذا نبأ عظيم، فاتفقا في هذا الوصف. هذا سماه شيخ الإسلام في رسالته في أصول التفسير، سماه ماذا؟ المتواطئ، سماه المتواطئ. فلو قلنا أيضا أن السبب هو التواطؤ أيضا يجوز. لو قلنا أيضا السبب أنه وصف حذف موصوفه، لأن النبأ وصف وحذف موصوفه أيضا إيش؟ لجاز. يعني إذا تلاحظون أننا من قضية الفنية في التقسيم والتنويع محتملة، أن نقول وصف حذف موصوفه، أن نقول إنه متواطئ، أن نقول هذا فيه إبهام فاختلفوا في المراد به، كل هذه الأسباب لو ذكر أحدها فهذا ممكن. مدام هذا السبب الآن، ننظر الآن وسيأتي طبعا فيما بعد الآيات تبين هذا، هناك وصف ذكره الله أنه نبأ، لما جينا القرآن وجدنا النبأ والبعث نبأ أيضا عظيم، هذا عظيم وهذا عظيم، لكن الذي هم فيه مختلفون، هذا الذي هم فيه مختلفون هي التي ستدلنا على وجهه أو على أي القولين هو الأقرب لمعنى الآية. هل وقع خلاف في البعث عندهم؟ لأنه الكلام عن كفار مكة، هل وقع خلاف في البعث عندهم؟ الجواب لا، هم مطبقون على إنكار البعث، أقل ما أحوالهم من قالوا إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، لكنهم فيه إطباق عندهم على عدم البعث. هل وقع خلاف عندهم في القرآن؟ الجواب نعم، قالوا شعر وقالوا سحر وقالوا يعني قول كاهن، يعني معنى أنهم قول مجنون، معنى أنه وقع خلاف بينهم في هذا القرآن ما هو. طيب لو أخذنا بهذا، لو أخذنا بهذا فنقول إذن الأقرب الآن هو القرآن. لو أخذنا بموضوع السورة سنجد أنه ماذا؟ البعث. موضوع السورة البعث. أنا أريد أن نلاحظ كلام بن زيد. بن زيد في يعني في نظري أنه أشار إشارة إلى معنى الاختلاف غير المعنى نتكلم عنه. اختلف كفار مكة بمعنى أنه وقع خلاف بينهم، ما هذا؟ هل هو صحيح أو ليس صحيح؟ ما نوعه؟ يعني وقع خلاف. ابن زيد ماذا يقول؟ لاحظوا، يقول قال يوم القيامة، قالوا هذا اليوم الذي تزعمون أننا نحيا فيه وآباؤنا، قال فهم فيه مختلفون لا يؤمنون. فهم فيه إيش؟ مختلفون، يعني ليس اختلف بمعنى اختلف مع غيره أو اختلفوا في ذا، وإنما يبدو لي أن مراد بن زيد هنا مختلفون أي مخالفون، يعني مراده مخالفون. فإذا كان ذهبنا إلى معنى مختلفون مخالفون وصح هذا، فهذا ليس بإشكال أن يكون مراد به ماذا؟ البعث. إذا صح ما فهمته عن بن زيد ثم صح ما ذهب إليه بن زيد فكون يكون البعث ما فيه إشكال، يعني لا يقع فيه إشكال. أعيد كلام بن زيد، يعني لاحظوا عن بن زيد ماذا يقول. يقول بن زيد فهم قال يوم القيامة قالوا هذا اليوم الذي تزعمون أن نحيا فيه وآباؤنا، قال فهم فيه مختلفون لا يؤمنون به، يعني مختلفون لا يؤمنون به. كأن سياق الكلام يعني فيما فهمته أنه كان سياق الكلام يقول أنهم مخالفون في وقوع البعث. نعم أكيد لغير ممن آمن، هم مخالفون لمن بس، فيكون الآن هم أنهم وقع عندهم مخالفة، يعني وقع عندهم مخالفة. فإذا كان هذا المعنى الذي ذكره بن زيد فلا مانع من يكون البعث يعني ودلالته واضحة جدا جدا لأنهم خالفوا في البعث. طبعا هناك قول فيه ضعف ومروي عن بعض السلف أن المتسائل هم الكفار والمؤمنين، لكن ظاهر الآيات أن المتسائل هم الكفار. نعم ناتي عليه هذا الآن، ناتي عليه، لكن الآن نحرر الآن سبب الأقوال، ما هو الموجب لهذا القول وما هو موجب لهذا القول، من أين انطلقت هذه الأقوال. هو السؤال الآن اللي ذكره الآخر لأنه ألا يمكن أن يندرج أحد الأقوال في الآخر أو أن يكون أحد الأقوال هو الراجح، أيهم يعني هل نستطيع أن نقول أن أحد الأقوال مندرج في الآخر نربط بينهما؟ بمعنى سؤال آخر، ما العلاقة بين البعث والقرآن؟ ما العلاقة بين البعث والقرآن؟ إذا عرفنا العلاقة بين البعث والقرآن يمكن أن نخلص إلى رأي بأن نجمع هذه الأقوال وتكون مؤتلفة ولا يكون هناك اختلاف. أي نعم، ها؟ يعني تكذيب القرآن لازم وتكذيب البعث، هذا جيد أيضا، يعني أنه كأنكم تقولون أن البعث جزء من أخبار إيش؟ القرآن، يعني البعث جزء من أخبار القرآن. فالقول لما يؤمنون بالبعث الكفار لا يؤمنون بالبعث، من لا يا إخوة كفار مكة الكلام لا مو الآن، احنا كلنا أنتم وسعتوا الدائرة علي. هو قال هنا هؤلاء المشركون، يعني أن الآن مع أهل مكة نتكلم، أما إذا دخلنا في جميع الكفار لا، كلامنا الآن عن كفار مكة، ولا خلاص اختل كل الكلام كنا نقوله اختل ما احتجنا. طيب إذا البعث هو جزء من أخبار القرآن، فالتكذيب بالبعث تكذيب بماذا؟ والتكذيب بالقرآن تكذيب بأخباره، والاختلاف بجزء منه كأنه اختلاف فيه كله. فإذا أخذناه بهذا المفهوم والاختلاف فيه كله اختلاف في أجزائي، إذا أخذناه بهذا المفهوم يمكن المواءمة بين الأقوال وأنه لا يكون بين ماذا؟ اختلاف من هذه الجهة. طبعا لاحظ أيضا الآن مسألة مهمة تنتبهون لها، أنه في مجال الترجيح المرجع في الترجيح كما تلاحظون عقلي، صحيح أنه مستند إلى أدلة نقلية، لكن أيضا الأمر فيه سعة، بمعنى أنه قد في يوم الأيام يرجح المفسر هذا المعنى أنه المراد بالمختلف فيه أنه إيش؟ القرآن، ونجد في موطن آخر رجح أنه البعث. لا يلزم أن يكون هنا تناقض إذا كان في الأمر سعة، ما هي مسألة التضاد ما دام الأمر سعة. هذا يدل على أنه ظهر له في ذلك الموطن أن الأقرب القرآن، وهنا تراءى له أنه الأقرب البعث. في مثل هذا الموطن لا أعد مثل هذا من باب التناقض، وإنما حال العالم في تلك اللحظة والمعلومات التي عنده ساقته إلى أن يقول بهذا القول فقط، وحاله في الموطن الآخر ساقته إلى أن يكون أو يقول بالقول الآخر، يعني يقول بالقول الآخر. ولكن دائما لا شك أن الأصل أخذ قول العالم في محله، ماذا قال في عما يتسألون عن النبي العظيم، لأنه قد يتكلم فيها في في في في فيها وقد يتكلم في موطن آخر، فالأصل ما حرره في تفسيره وليس ما حرره في أقوال الأخرى. يعني هذا من باب الفائدة، لأنه قد يقع أحيانا من باب اختلاف التنوع أن العلماء يكون لهم أكثر من قول، هو عالم واحد له أكثر من قول، ما دامت غير متضادة فالأمر فيه ماذا؟ الأمر فيه سعة. وأنا أحب أن تنتبهوا لهذه السعة، لأن بعض البعض قد يجتهد في تضييقها من حيث لا يدري، أنه يبحث عن ما هو القول الصحيح في الآية، تقول له كلها محتملة، يقول لا أنا أبحث عن الصحيح، لا أستطيع أن أجزم لك ما هو الصحيح، لأن إذا قلنا هذا هو الصحيح معنى أن غيره إيش يكون خطأ، وإنما نقول هذا هو الأقرب، هذا هو الأولى، معنى ذلك أن غيره محتمل. وقد يتغير الاجتهاد يوما ما، فنقول ما كنا نراه أقرب لا صار الأقرب هو ذاك. فهذه إذا مهم جدا أن تبلاه، ونحن نتكلم عن اختلاف التنوع والأمر فيه سعة حتى عند السلف. السلف كانوا يفهمون هذا وكان واضح عندهم. نعم الصواب بالنسبة لك هاي ما في إشكال، ما في إشكال. لا أحيانا الصواب، لا الصواب وغيره خطأ محض. إذا كان خطأ محض نقول لا هذا اللي يريد، أما تقول هذا هو الصواب عندي لا كيف ما تخطأ. لا في بعض الأحيان أنت تقول هذا هو الصواب والثاني خطأ محض، لابد من هذا. يعني من الذبيح ورد عن جمهور السلف أنه إسحاق ولا لا، ورد عن جمهور من السلف أنه إسماعيل، فقطعا أحد القولين خطأ محض ولا لا، وأنت مضطر الآن مثل هذا المقام. أنا قصدي في هذا المقام أنت مضطر ولا لا، هل أنا فهمتك ولا؟ أنا أقول في اختلاف التنوع خلاص إذا أخذ واحد ما يخالف. لا في ذاتي أحيانا في ذاتي يكون، وقد تكون كل أقوى صحيحة في اختلاف التنوع. إيه في اجتهادك أنت بالنسبة لك قدمت قول على قول على الصواب فهذا مقبول أنا ما أمنعه، لكنه هل يدل على خطأ الآخر؟ يعني لما يقول الطبري وأولى الأقوال بالصواب عندي لا يلزم منه أن القول الثاني إيش خطأ محض. أنا أتكلم عن خطأ المحض لكنه محتمل عند غيري، الصواب عندي أنا كذا، لكن عند غيري قد يكون الصواب عنده القول الآخر. نعم أي نعم حين يقطع أنه هذا قول خطأ واضح جدا، ما له ضابط معين الآن، صعب أني لا ما أذكر الآن ضابط معين، لكن أنت بالنسبة لك الآن هذا القول هل هو صواب يعني داخل باب الصواب والخطأ المحض، أو الصواب عندي وعند غيري قد يكون الصواب غيره. الثاني خلاص من استوى الأمر، وإن كان الأولى التعبير بالعبارات هذه تدل على يعني سعة الموضوع. نعم تفضل يا شيخ. وقوله الذي هم فيه مختلفون، يقول تعالى ذكره الذي صاروا هم فيه مختلفون فريقين، فريق به مصدق وفريق به مكذب، يقول تعالى ذكره فتساؤلهم بينهم في النبأ الذي هذه صفته، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن قتادة عن النبأ الذي هم فيه مختلفون البعث بعد الموت، فصار الناس فيه فريقين مصدق ومكذب، فأما الموت فقد أقروا به لمعاينتهم إياه واختلفوا في البعث بعد الموت. ساق بإسناد عن قتادة الذي هم فيه مختلفون صار الناس فيه رجلين مصدق ومكذب، فأما الموت فإنهم أقروا به كلهم لمعاينتهم إياه واختلفوا في البعث بعد الموت. ساق بإسناد عن قتادة الذي هم فيه مختلفون قال مصدق ومكذب. نعم الآن في قوله كما تلاحظون أقوال السلف طبعا لم يرد إلا قول قتادة، ليس عنده الآن في أقوال السلف إلا قول قتادة، وعند غيره موجود أقوال أخرى. لكن السؤال الآن قول قتادة هذا الآن في قول مصدق ومكذب يعني صاروا فريقين، هل مراده الآن الكفار نفسهم أو أهل مكة؟ إيه أهل مكة، فإذا كان أهل مكة فالمصدق هم الذين آمنوا والمكذب هم الكفار. اللي قول ابن زيد لا ما له علاقة بقول زيد، هم مختلفون. إيه ما يرجع نعم نعم ما قالوا يرجع إلى أنهم مخالفون في البعث خالفوا المؤمنين، لكن على هذا القول لا يكون هناك إشكال في قضية البعث. لاحظوا إذا قلنا إن الآية نزلت في أهل مكة عموما المؤمن والكافر لا يقع الإشكال ذكرناه قبل قليل، لأنه بالفعل افترقوا فرقتين، المصدق هم أهل الإيمان والمكذب هم من الكفار. فإذا كان المخاطب أو الذين الخطاب الذي قيل في قول الذي هم فيه مختلفون أن المختلفين هم أهل مكة بعمومهم وليس الكفار فقط، فما فالآية جارية وليس هناك أي إشكال، ولا نحتاج كل الكلام السابق الذي ذكرناه في الترجيح بين الأقوال، لأنه بالفعل وقع خلاف بين أهل مكة لأن فيه من هو مؤمن فآمن بالبعث ومن هو كافر فكفر بالبعث. لكن إن كان الخطاب ما زال مسوقا فيها كفار مكة فقط، والخطاب لهم الذين هم فيه مختلفون أهل كفار مكة مختلفون، فإنه يتناسب مع من قال بأنه قرآن. واضح الآن القضية هذه؟ فأما إذا قلنا أنها عامة بأهل مكة زال الإشكال في كون وقع خلاف في البعث. نعم بنان. طيب عما يتساءلون، من المتساءل؟ هل هم كفار مكة أو أهل مكة؟ يبدأ عندك من هنا، إن قلت أهل مكة خلاص دخل فيهم المؤمن والكافر، وإن قلت لا كفار مكة فبيجينا القضية المختلفون هذه، أنه ما وقع اختلاف بين الكفار في البعث وإنما وقع اختلافهم في القرآن. لكن قلنا أهل مكة نقول وقع اختلافهم في البعث لأن منهم من آمن وصدق بهم ومنهم من كفر، فيزول الإشكال ذكرنا قبل قليل. قول الفرة أي نعم، اللي هو كان بعض العربية يقول معنى ذلك عما يتحدث، عما يتحدث به قريش في القرآن. طبعا هو واضح أنه نص على أنه القرآن اللي هو الفرة. ليش يعد قول ثالث؟ لا هو جاء به من جهة عربية يبدو لي، هذه في خلاف من أهل العربية أنه عما يتساءلون. بعضهم يقول يتساءلون عن النبأ العظيم، وبعضهم يقول عما يتساءلون ويكون جوابه عن النبأ العظيم، فهو يبدو يشير لهذا، لكن تحتاج إلى مراجعة لعل إن تمكنت راجعها الأسبوع الجاي وأشوفها لك. في خلاف في عن النبأ العظيم مرتبطة بإيش، هل يتساءلون الظاهر ولا يتساءلون بفعل مضمر، ولعل تراجع إن شاء الله. وهذا يبدو لي ساق الطبري الكلام من أجله، اللي هو أن قلنا إذا كان إشار ليش أي مؤدى كلامه إلى البعث. لا حتى القرآن ما هو نفس القضية، فريق مصدق فريق مكذب، حتى القرآن متصف بهذا الوصف، لا ما فيها إشارة. إذا قلنا أهل مكة، أهل مكة منهم مصدق في القرآن ومنهم مكذب اختلفوا فيه، سياق واحد. نعم في كفار مكة. نعم بس في سؤال هنا مالي. لا ما أظن الكلام بن عطية في قضية الشك والتكذيب ليست يعني دقيقة، هي الآن وقع خلاف وليس العلاقة بالشك والتكذيب. هو طبعا اعتمد إن ظن ولا ظن ولا لا، هو إيش قال بن عطية؟ يشك بعض اللي هو إن ظن ولا ظن، وتكذيب البعض اللي هو في وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما يملكنا للدهر، يعني إنه وقع أقل ما وقع عندهم هي قضية الشك، إنه يحتمل البعث من باب الشك، هذا اللي أشار له هو. نعم أبي نعم بجميع المحتملات. نعم إيه نعم أحسنت، وهذا يدل على أنه يرى جميع هذه الأقوال ولا لا؟ إيه فهذا أنه يرى أنه جميع الأقوال ما عنده مشكلة فيها. نعم شيخ حسين. وقوله كلا يقول تعالى ذكره ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون الذين ينكرون بعث الله إياهم أحياء بعد مماتهم، وتوعدهم جل ثناؤه على هذا القول منهم فقال سيعلمون، يقول سيعلم هؤلاء الكفار المنكرون وعيد الله أعداءه ما الله فاعل بهم يوم القيامة، ثم أكد الوعيد بتكرير آخر فقال ما الأمر كما يزعمون من أن الله غير محييهم بعد مماتهم ولا معاقبهم على كفرهم به، سيعلمون أن القول غير ما قالوا إذا لقوا الله وأفضوا إلى ما قدموا من سيء أعمالهم. وذكر عن الضحاك بن مزاحم في ذلك وساق بإسناده إلى الضحاك كلا سيعلمون الكفار ثم كلا سيعلمون المؤمنون، وكذلك كان يقرأها. طيب كيف قراءة الضحاك؟ كيف كلا سيعلمون ثم كلا ستعلمون وكذلك كان يقرأها، وكان مفترض أنها تكتب ستعلمون، هذه من الأشياء المرتبطة ب يعني ضبط النسخ. طيب نرجع الآن إلى قوله كلا سيعلمون. أفضل تعبير رأيته عن كلا التي تسمى الردع والزجر، بدل لفظة الردع والزجر هذه، أفضل تعبير رأيته هو كلام الإمام الطبري ليس الأمر كما، ثم تضع حسب السياق كما تقولون كما تزعمون على حسب إيش السياق، يعني ليس الأمر كما، هذه تفسير لقول إيش كلا، هذا أفضل ما رأيته من التعبير عن كلا، لأنه أحيانا تأتي كلا في مساق إيش في مساق لا في مساق العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح في مساق العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقال للردع والزجر قطعا. ولهذا لما يكون ليس الأمر كما، فهذه تكون أخف وهي تؤدي المعنى بوضوح. طيب الآن قوله كلا سيعلمون، قال الإمام ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون الذين ينكرون بعث الله. هنا الآن طبعا واضح أنه الآن السياق بناء على كلام الطبري بناء على كلامه أن السياق في من؟ في الكفار، يعني واضح أن السياق في الكفار ولا يدخل فيه أهل الإيمان، ولهذا جعل أنه قال من باب التهديد والوعيد. الآن قوله كلا سيعلمون هذا تهديد، زاد في التهديد يعني أكده بتكراره ثم كلا سيعلمون، وهم المخاطب به واحد. طيب الآن لو رجعنا إلى كلا من جهة الوقف، هل هذه من المواطن التي يصلح الوقف فيها على كلا أو لا يصلح؟ كيف لا يصلح؟ لماذا؟ طيب بناء تفسير من جرير يصلح، بناء تفسير من جرير يصلح لأنها منقطعة هي أصلا، يعني لما تقول الآن عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا ثم تقول سيعلمون، كلا ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون، سيعلمون جملة مستأنفة. ولهذا قاعدة كلا أن إذا كانت بمعنى ما يسمى بالرد فإنه يصلح الوقف عليها، وإذا كانت ابتدائية أو بمعنى حقا فإنه لا يصلح الوقف عليها. طيب كيف نعرف المفرق بين الابتدائية أو بمعنى حقا وبين التي تكون للرد؟ هذا أيضا يعرف من السياق، إن كان قبل كلا قول أو فعل يحتاج إلى رد فإنها تكون إيش؟ للرد، يعني قول أو فعل فيه خطأ فهي معناها أنها للرد. إذا كانت لم تسبق بقول أو فعل يحتاج إلى رد فإنها تكون ابتدائية أو بمعنى حقا. أوضح أمثلتها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الجملة الخمس ليس فيها قول أو فعل يحتاج إلى رد، أليس كذلك؟ ثم قال كلا إن الإنسان لا يطغى، يعني كان معنى حقا إن الإنسان لا يطغى. واضح لنا الفرق بينهما؟ أما هنا لا، هنا في زعم باطل لأنهم قالوا إيش؟ اختلفوا، ليس الأمر كما يزعم هؤلاء في اختلافهم في النبأ العظيم. سيعلمون هذا تهديد لهم بسبب عدم إيمانهم بهذا النبأ العظيم، ثم كرره ثم كلا سيعلمون. واضح لأن الفرق بينهما؟ إذن هذه كلا مما يحسن أو مما يصلح الوقف عليه، وقاعدته إذا كانت للرد جاز الوقف عليها. نعم هذه تأخذ على حسب السياق، هل أن تفسرها بالنسبة لما بعدها أو تجعلها لما قبلها؟ إن كانت لما قبلها فهي للرد، إن كانت ترى استئناف فيها فتكون للابتداء. هذه من المواطن التي وقع فيها خلاف، هل بمعنى حقا أو بمعنى الرد. طيب عندنا أيضا مسألة الآن فيما يتعلق بقراءة الضحاك، أيضا أسلوب الإمام، الآن أسلوب الإمام في قوله وذكر عن الضحاك بن مزاحم، هل يمكن أن نقول إن هذا الأسلوب فيه تضعيف من الإمام لما ذكر عن الضحاك أو لا؟ ها؟ إذا ما أخذوا معنى ضعفه، أسلوبه هذا هل يمكن أن نستأنس به أنه يضعف قول الضحاك أو لا؟ أي وذكر عن الضحاك، يعني نقول هذا من أساليب تضعيف الإمام أو تضعيف إيش؟ لا ما يبدو لي أنه تضعيف الطريق، هو تضعيف المعنى، لا هو تضعيف المعنى لأنه مرتبط بالمعاني وليس بالطرق، الطبري معني بالمعاني وليس بالطرق. فلما قالوا ذكر عن الضحاك ثم ذكر ما حدثنا ابن حميد، طبعا ابن حميد شيخ الطبري غير معروف، قال حدثنا مهران عن أبي سنان عن ثابت عن الضحاك، وهذه قراءة، قال كلا سيعلمون الكفار ثم كلا ستعلمون المؤمنون، قال وكذلك كان يقرأها، يعني فهذا في إشارة أو هذا الأسلوب في إشارة للتضعيف لأنه سبقه بالمعنى الذي يذهب إليه هو ثم ذكر ما يخالفه من قول الضحاك، واضح؟ فإذا أيضا يعتبر أسلوب من أساليب التضعيف عند الطبري، يعني ضعف القراءة وضعف المعنى لأنه قال كذلك كان يقرأها. إيه له نظائر مرت علينا ولا لا؟ مر في أكثر من موطن ولا لا؟ لا أيضا يلزم تضعيف القراءة عنده، أيضا يلزم تضعيف القراءة لأنه ضعف المعنى وضعف معه القراءة. وهذا منهج طبعا عند الطبري يحسن أن ينتبه له، يعني في كيفية تعامله مع القراءة، لأنه الآن هذا المعنى مبني على القراءة. لو كان المعنى عنده صحيحا، لو كان المعنى صحيحا معناه نعتمد على القراءة، ما دام القراءة عنده ليست صحيحة في المعنى الذي يبنى عليها أيضا ليس بصحيح، فهي متلازمة. طيب ما أدري لعلنا نقف عند هذا المقطع القادم، يعني مقطع مستقل ونكمل إن شاء الله. سبحانك وبحمدك، شكرا.